وأوحينا لفضيله الدكتور

ربي سيهدي. قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأغلقنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا فلما تَرَى جمعان فلما تأتي الجمعان قال أصحاب أوتي إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي فلما تري الجمعان قال إبراهيم قال لأبيه نعبد أصناما فنظلت لها عاكفين قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما عاكفين قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال أفريتم ما كنتم تعبدون قال أفريتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدوون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا العالمين الذي خلقني الذي خلقني أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني رب العالمين رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني ويهديني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني هو يطعمني ويسقيني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني رب العالمين رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويهديني ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويهدي وإذا مرضت فهو يهدي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي أهدي حكما وألحقني بالصالحين رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويهديني وإذا مرضت فهو يهديني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة الجنة النعيم واغفر لأبي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق رافق آخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي واغفر لي إنه كان من الضالين ولا تخزني واغفر لأبي إنه كان من ضالين ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله